إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في الفصل المتعلق بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر وما اختص به من ذلك. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. نعم، هذا الحديث فيه رد على الخوارج في دعواهم أن من دخل النار فهو خالد مخلد فيها، إذ هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى يخرج من الناس أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، كما تفسره الروايات التي ستأتي بعد ذلك. فإن الله عز وجل يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأولياء الذين أذن لهم والذين أذن الله سبحانه وتعالى في شفاعتهم في هؤلاء الأشخاص، فيخرجون بذلك من النار ولا يخلدون فيها. فهذا خلاف ما يقرره الخوارج من أن أهل الكبائر خالدين في النار. نعم. وفي رواية له عن حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. قال: نعم. ورواه البخاري. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم السعارير، قال الدغابيس، وكأن قد سقط فمه. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم، هنا قوله كأنهم السعارير، قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه، يعني الراوي يقول الشيخ أراد أن يقول الضغابيس، فبسبب سقوط الأسنان من فمه ما أحسن نطق الكلمة، فقال السعاري، وهو يريد أن يقول الضغابيس، فيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد. أيوه. عن عمرو بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود وأيضا

فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنا بس في مسألة واحدة أنبه عليها، وهي قوله في هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط، قوله في هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط، فإن ظاهره أن هؤلاء جوزوا بالجنة وشفع الله عز وجل فيهم وأخرجهم من النار وهم لم يعملوا خيرا قط، يعني ركن الإيمان من العمل غير موجود. فنقول لا، هؤلاء ناس حكم الله عليهم بالنار وشاء أن يعذبهم بالنار وهم مآلهم إلى الجنة. وأما قوله لم يعملوا خيرا قط فلا يدل على ثبوت إيمان أو ثبوت استحقاق للجنة بغير وجود الإيمان، فإن المراد بقوله لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا خيرا تاما، لم يعملوا خيرا تاما أو كاملا على وجهه. بهذا فسره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، واستدل على ذلك بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأكمل بالعابد الجاهل 100، ثم بعد ذلك أتى إلى عالم، فالعالم قال وما الذي يمنعك من التوبة ولكنك بأرض سوء، أخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم. فخرج في الطريق وفي أثناء الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب هو لنا في النار لم يعمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة هو قد جاء تائبا ومتوجها إلى القرية. الشاهد أن ملائكة العذاب وصفته بأنه لم يعمل خيرا قط مع أنه جاء وتاب وجاي خارج وماشي في الطريق. إذن مرادا بأنه لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا قط إيش؟ تاما أو كاملا، هذا المراد. فليس في هذا الحديث إثبات إيمان بغير عمل، هناك عمل لكنه غير تام، هناك عمل لكنه غير تام، وبالتالي استوجب عند الله أن يدخلهم النار بمشيئته. إن الله لا يخبر أن يشرك به ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا عملا تاما على وجهه، لم يعملوا عملا تاما على وجهه، لم يتم لهم ذلك فاستحقوا العذاب، فاستحقوا العذاب. مثل حديث ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم، مع أنه ركع وسجد وقام وجلس صح ولا لا، صدر منه فعل لكن فعله لم يكن على الوجه المشروع تاما، فقال الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصل. فكذا هؤلاء يعملوا أعمال صالحة ولكن لا يأتوا بها ويتموها على وجهها، فإذا شاء الله أن يعذبهم يعذبهم في النار ثم يخرجهم منها، لأن مآل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا إلى الجنة، فيخرج بشفاعة الله سبحانه وتعالى، يخرج بعتق الله له من النار. ولذلك وصفوا بأنهم لم يعملوا خيرا قط على هذا المعنى. فليس في حديث الشفاعة دليل في أن الإيمان يكون بغير عمل، لا يكون الإيمان إلا بعمل. نعم. استني بعد. هذه مسألة ثانية، يعني مسألة جنس العمل، يعني عبارة لم ترد في كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولذلك لابد من الاستفصال من قائلها ماذا يريد. هل تريد بنفيك لجنس العمل تقول ليس لديه جنس عمل فهو كافر أي لم يعمل خيرا قط مطلقا مع القدرة وعدم المانع وترك العمل بالكلية، أو تريد أنه بنفيك لجنس العمل أنه لم يعمل خيرا قط بمعنى أنه لم يكمل عملا على وجهه؟ إن أردت الأول بقولك لم يأتي بجنس العمل، أي أنه لم يعمل عملا بالكلية مع القدرة وعدم المال، فنقول نعم السلف كفروا من ترك العمل بالكلية مع القدرة وعدم المانع. وإن أردت بجنس العمل أنه لم يعمل خيرا قط، يعني عملا تاما على وجهه، فنقول لا. ولذلك هذه اللفظة بسبب عدم ورودها من كلام السلف الصالح أصبحت من الألفاظ المجملة التي ينبغي أن يستفسر ويعرف ماذا مراد القائل منها، ويغني عنها أن يقول الإنسان الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول في القلب واللسان وعمل في القلب والجوارح واعتقاد وهو المعرفة والتصديق. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص حتى ممكن يكون كالهباء لا فائدة فيه، ويزيد حتى يكون كالجبال. يزيد بالطاعة وينقص، هذه العبارات الواردة عن السلف هي التي نستعملها. أما استعمال عبارات مجملة في مثل هذا المقام وترتب عليها مشاكل ووصف الناس بالإرجاء أو وصف الناس بمخالفة أهل السنة والجماعة، فنحن نرى أن هذا سببه استعمال هذه العبارات التي لم ترد في كلام السلف الصالح، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما من حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء في رحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وفي رواية لمسلم: كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ايش تفهموا من هذا الكلام؟ أما أهل النار الذين هم أهلها، أن النار في الآخرة أنواع، هناك الطبقة العليا التي تصيب الموحدين من أهل المعاصي والكبائر بمن شاء الله أن يعذبه، فهذه نارهم تختلف عن نار أولئك. تأملوا الآن، أما أولئك فهم بحسب كفرهم، وجاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلا يصل إليهم أحد، فهؤلاء أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها. أيوة. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القول كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وللترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. جاء عن عمر بن الخطاب قال: لو شاء الله أن يخرج كل أهل النار بحثية لأخرجهم. فثلاث حثيات من الرحمن عظيمة القدر. نعم. وله عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي الجدعاء. هذا حديث حسن غريب. وابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، ورواه ابن ماجه. وللترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس منهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن. وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. ورواه ابن ماجه. وله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، ترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ورواه الترمذي بلفظ: فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة، وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية. وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة، وبقي من النصوص في هذا الباب كثير، وبالله التوفيق. نعم، هذا نهاية ما يتعلق بأمر الشفاعة، وهو نهاية المجلد الثاني. فقط أنبه على قضية، وهي أن مقتضى ما أورده المصنف من أحاديث في هذا الباب هو ما ذكره في آخر الباب من أن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا. صح ما عندنا حديث واحد جاء بالطرق كثيرة طبقة عن طبقة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، لكن عندنا مجموعة أحاديث من صحابة كثر بطرق كثيرة كلها اجتمعت على إثبات الشفاعة. فالذين ينكرون الشفاعة في حقيقة الأمر إنما ينكرون أمر متواتر. والله سبحانه وتعالى قد أثبت الشفاعة في القرآن الكريم، أثبت الشفاعة في القرآن الكريم في أكثر من آية. فإنكار الشفاعة الحقيقة تكذيب بهذا الأمر الذي هو من عقيدة المسلم التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في هذا الفصل بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله رحمن رحيم، يرحم الناس ويخرج كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه يخرجه من النار، حتى إذا شاء عذابه في النار فإنما آله إلى الجنة. الأمر الثالث أنه علينا نحن الذين غلبت علينا المعاصي وغلبت فينا الذنوب أو لا نكاد نخلو منها، علينا أن نبادر إلى التوبة، علينا أن نبادر إلى الاستغفار، علينا أن لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحقق اليقين والإخلاص في شهادة لا إله إلا الله. الأمر الرابع فيه في هذا الباب إثبات أنه قد يجتمع الإيمان مع المعصية، أنه قد يجتمع الإيمان مع المعصية، قد يحصل اجتماع الإيمان مع المعصية، وهذا خلاف كلام الخوارج، وهذا غير قضية الإخراج من النار. أيضا فيه بيان أن من أهل الإيمان من تغلب سيئاته على حسناته فيدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك، وهذا نقص في الإيمان خلاف لقول المرجع، خلاف لقول المرجع، بدليل أنه ذكر في الحديث: أخرج من في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال حبة خردل، ما هو أدنى من ذلك. فهذا دليل أن الإيمان ينقص، ليس كقول المرجئة أن الإيمان لا ينقص، وهو أيضا دليل على بطلان قول الخوارج في قولهم أن الإيمان كل لا يقبل التجزي، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. نفتح باب أسئلة ولا نقرأ؟ احنا كده نوقف ونفتح باب أسئلة. يلا، عندكم أسئلة؟ جاتك أسئلة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخنا هذا السائل يقول: هل لطالب العلم أن يجيب العامة فيما يعرفه بما يعتقده، أو بما ترجح عنده، أم يجيبهم بما تحتمله الأدلة من توسعة؟ لا أؤيوه. لا يجوز، لا يجوز. هذا باب يتساءل، يعني يسرع فيه طلبة العلم، وهو باب الفتوى. والإنسان لما يفتي لابد أن يكون قد بلغ درجة من العلم تؤهله لأن يفتي، فإنه باب خطير لا يجوز أن يتصدى له كل أحد. هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا من الرسول الأحاديث، لكن لم نعرف أن كلهم صار مفتيا، ولم نعرف أن كلهم صار عالما يعلم الناس ويبين للناس أمور الدين. فكذا حال طلبة العلم من بعد ذلك. فعلى طالب العلم ألا يفتي ولا يتكلم في باب الفتوى إلا إذا تأهل لذلك. أما نعم يجوز له أن يتكلم، نعم أقول يجوز له أن يتكلم في الحالات التالية: في مسألة قد بحثها وأتقن علمها وفهمها، أو أن ينقل، أو أن ينقل إلى السائل كلام أهل العلم، يقول له أنا ما أفتيك ولكن أقول لك ما أعلمه من كلام أهل العلم عسى أن تتبصر إلى أن تذهب إلى عالم وتستفتيه وتبين له الحال. ففي هاتين الحالتين له أن يتكلم في هذه المسألة. أما هذه الجرأة التي نراها اليوم، يعني حتى تجاوز الطلبة العلم، صارت حتى عند العوام الجرأة على الفتوى والكلام في دين الله، هذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي الحذر منها والانتباه منها. ورد عن ابن عمر أنه سئل مرة مسألة فكأن السائل ما أعجبه أن ابن عمر يقول ما أدري اسأل غيري، فقال فلما ألح على ابن عمر قال: تريدون أن تجعلوا أجسادنا جسورا لكم على جهنم تتعدون بها إلى الجنة؟ ما ينبغي للإنسان. ذكر ابن عبد البر أثر قال: كان السائل يأتي إلى الصحابة أو إلى التابعين من العلماء فيسأل الأول فيعتذر ويحيل إلى الثاني حتى ترجع المسألة إلى الأول، كل واحد ما يريد أن يجيب. فينبغي للإنسان أن يتوقع الفتية، يتوقع الفتية لأنه يوقع عن الله. فأخشى عليه إذا وقع في الفتوى عن الله بغير علم أنه ممن افترى على الله، أخشى أنه يدخل في حد الافتراء على الله، وهذا أمر خطير وموقع جد عظيم ينبغي أن ينتبه من الوقوع في ذلك والتساهل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الناس ينظر إلى التوقيع ويعرف صاحب التوقيع ويعرف اسمه، هل هذا من الكهانة؟ ما فهمت، تقصد التوقيعات العادية؟ لا، هذا من الفراسة، هذا من الفراسة، وهذا له أصول وأمور إذا علمها الإنسان عرف يتكلم فيها، فهذا ليس من الكهانة، هذا من الفراسة. هذا زي قص الأثر، زي قص الأثر. الإنسان أحيانا يقص الأثر يجي يقول لك: هذا الرجل الذي يمشي مريض، هذا الرجل الذي يمشي أعرج، هذا الرجل الذي يمشي يحمل شيئا ثقيلا ينقله تارة على جنبه اليمين تارة على جنبه اليسار، هذا الذي يمشي مثلا يذكر لك صفات تقول كأنه رأى هو لم يره، لكنها كلها من آثار قص الأثر. من قص الأثر يعرف. أذكر قصة بس أدي الخلاصة. سائل وجد ثلاثة شباب يمشون، كانوا في طريقهم إلى حكيم، فقال: رأيتم ناقتي؟ فقال أحدهم: ناقتك العوراء؟ قال: نعم. فقال الآخر: ناقتك التي محملة من جهة دبس ومن جهة كذا؟ قال: نعم. قال الآخر: ناقتك التي هي مقطوعة الذنب؟ قال: أنتم سرقتم ناقتي. هذه صفتها. أخذهم إلى الحكيم، هم رايحين للحكيم وأخذهم إلى الحكيم. قصة طويلة نختصر بس محل الشاهد. فسألهم الحكيم قال: كيف عرفتم؟ قالوا: يا شيخ نحن لم نرى ناقته، ولكن في الطريق رأينا روس ناقة كما هو غير متناسب، فعرفنا أن هذه الناقة مقطوعة الذنب، لأنها لو كان ذنبها فيه لما نزل الروس تكرمه كما هو. هذا واحد. الثاني قال رأينا في الطريق هذه الناقة تأكل عشب يابس وعلى الجنب الآخر عشب أخضر، فعلمنا أنها عوراء لا ترى من هذا الجنب وترى من هذا الجنب، وإلا لو رأت لأكلت من العشب الأخضر بدلا أن تأكل من العشب اليابس. أما الثالث قال في الطريق يا شيخ رأينا هذه في طريق الناقة رأينا نقاط من الدبس ونقاط من المادة الثانية أظن عسل والليش، فعرفنا أنها محملة بهذا ومحملة بهذا، ما هي عملية يعني. قال يا رجل اذهب عن ناقتك، ابحث عن ناقتك ليست عندهم، قصة طويلة. فالحاصل علماء أن نحن في طريقتنا إذا اهتمينا بهذا الموضوع قد أنظر إلى شخص أقول هذا الشخص الآن مهموم، هذا ما هو متزن، في عنده مشكلة، مثل ما قال الرسول أما صاحبكم فقد غامر، لأنه رأى يأتي سريعا مشمرا عن ثوبه وهو يعرفه وليس هذا من عادته، فعرف أنه دخل في أمر كبير، صح ولا لا؟ كذا بالخط عند تعرف صاحب الخط مثلا أن كتاب بيوجع التوقيع من كثرة ممارستك للتوقيع تعرف أنه اسمه محمد، خلاص تعرف أنه اسمه محمد، تعرف أنه شخصية مثلا مغرورة أو عنده اعتداد بالنفس لأنه توقيعه جاء بهذه النبرة جاء بهذه الجهة جاء، فما هي قضايا كهانة، هذه قضايا من الفراسة، وممكن الإنسان إذا تمرس فيها وتعلم عليها فترة يعرف كيف يتكلم فيها، ليست هذه من الكهانة لأنها أمور عقليا منضبطة ومعروفة بصفة تغلب على الظن، يعرف مثل هذا الحال ومثل هذا الأمر. نعم إذا تجاوز هذا إلى الكلام مثلا وأن أمه فلانة وأن هو فلان ابن فلان ابن فلان، يعني اذكر أشياء زايدة عن مجرد أن نقول هذا إيش كهانة، هذا خرج عن الأمر الذي يمكن أن ينضبط بأمور عقلية أو بأمور نستطيع أن نضبطها به، هذا خرج عن هذا الحد، فليس من باب الفراسة. خلاص طيب فهو كهانة. نعم أحسن الله إليكم. وهذان السؤالان، الأول يقول هل يمكن تفسير لم يعمل خيرا قط بأنه عمل عملا صالحا ولكنه لم يقبل، أو لم يعمل خيرا قط بأنهم لم يتمكنوا من العمل؟ لا، إذا لم يتمكنوا من العمل فهم معذورون إلا أن يكون التفريط منهم، أما الأول فهو بمعنى ما ذكرنا، القول الأول هو بمعنى ما ذكرنا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسار يقول هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟ من جهة الجواز يجوز من جهة الجواز يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مراده بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطواف صلاة أنه يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، لا، إنما مراده صلى الله عليه وسلم بالصلاة أي أنه موضع دعاء، أنه موضع دعاء، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك من صفة الطواف الحركة والكلام والركوب ونحو ذلك من الأمور التي ليست هي من باب الصلاة المعتادة، ليست هي من باب الصلاة المعتادة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطواف بالبيت صلاة يعني أنه دعاء، ولم يأتي ما يمنع من الأكل والشرب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، أما إذا لم يحتاج فالأفضل أن ينشغل بعمل الطواف وبعبادة الطواف وما فيها من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأخير سائل يقول ما نصيحتكم شيخنا لرجل يحب السنة ويشاهد في تطبيقها ولكنه سريع الغضب والتشنج نتيجة لمرض، مع العلم أنه يجاهد نفسه في ذلك ولكن تحصل منه أمور تسيء إلى أهله أحيانا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرزق الصحة والعافية وأن يبعد عنا وعنه السوء. نصيحتي له أن يستمر على ما هو عليه من العلاج ويصبر ويتحمل ويقلل من كل شيء يعرضه إلى أن تعود إليه هذه الحالة. فإذا علمت أنك إذا دخلت في نقاش قد تغضب وتصل أمورك إلى هذه الدرجة لا تدخل في نقاش. إذا علمت أن مثلا كلامك مجرد كلامك مع هذا الشخص أو مع ذاك الشخص قد يرجع عليك هذا الحال اعتذر وابتعد عن كل ما يسبب لك هذا الحال، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويذهب عنا وعنكم السوء، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.